خرجت مستورة حي خطاها زادها الحجاب تشريفا وجاها خرجت مستورة حي خطاها زادها الحجاب تشريفا وجاها معها دين وعرف حارساها خرجت مستورة حي خطاها زادها الحجاب تشريفا وجاها معها دين وعرف حارساها.